بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام مودته لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله عنه. حديث أبي سعيد قد رواه أيضا مالك عن أبي النضر، وخرجه البخاري من طريقه في موضع آخر، وخرجه مسلم من طريق مالك وفليح أيضا، وإنما خرج لفليح متابعة ولم يخرج حديث ابن عباس، فإنه لا يخرج العكرمة إلا متابعة أيضا، وحديث ابن عباس إنما يرويه عنه عكرمة، وقد روى بعضه أيوب عن عكرمة، وخرجه البخاري في موضع آخر. هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كانت آخر خطبة خطبها على المنبر، فعرض فيها باختياره لقاء الله على المقام في الدنيا، وأخبر أنه أعطى مفاتيح خزائن الدنيا، أنه أعطي مفاتيح خزائن الدنيا، وخير بين أن يبقى فيها ما شاء الله وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه، ولكنه لم يصرح بتخييره واختاره في نفسه، وإنما قال: إن عبدا خير، فلم يتفطن لذلك أحد غير أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمهم عنه، وهذا من الفهم في العلم الذي يخص الله به من يشاء من عباده. وذكر في هذه الخطبة تخصيص أبي بكر من بين الصحابة كلهم بالفضل، وأومى إلى خلافته بفتح بابه إلى المسجد وسد أبواب الناس كلهم، ففي ذلك إشارة إلى أنه هو القائم بالإمامة بعده، فإن الإمام يحتاج إلى استطراق المسجد، وذلك من مصالح المصلين فيه. وفي هذه الخطبة وصى بالأنصار وأمر من يلي الأمر بالإحسان إليهم، وفيه إشارة إلى أنه ليس لهم من الأمر شيء، كما ظنه من قال منهم للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير. وفي هذه الخطبة أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه فرط لهم على الحوض، يعني أنه سابق لهم إلى الحوض وهو ينتظرهم عنده، فهو الموعد بينه وبينهم، وحذر من الاغترار بزهرة الدنيا والركون إليها، فإنه كان قد أعطي خزائنها فاختار لقاء ربه قبل ذلك، وفتحت بعده على أمته. وهذا كله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، قد خرج البخاري في كتابه هذا، فبعضه من حديث أبي سعيد، وبعضه من حديث عقبة بن عامر، وبعضه من حديث ابن عباس، وبعضه من حديث أنس. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم وصى في تلك الخطبة بتنفيذ جيش أسامة، وذكر فضله ووصى به خيرا، ونحن نذكر هذه الأحاديث هنا. فأما حديث أبي سعيد فقد خرج البخاري هنا وفي غير موضع، وخرجه مسلم أيضا، وخرج الإمام أحمد بن حبان في صحيح من رواية يونس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس، فأتبعته حتى قام على المنبر فقال إني الساعة قائم على الحوض، ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال فلم يفطن لها أحد من القوم إلا أبو بكر، فقال بأبي وأمي بل نفديك بأموالنا وأنفسنا. قال ثم هبط من المنبر فما روي عليه حتى الساعة. وأما حديث عقبة بن عامر فخرجه البخاري في غزوة أحد من رواية أبي الخير عن عقبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، اللهم صل وسلم، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط، وإني شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجه مسلم أيضا وعنده قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وتوديعته للأحياء والأموات هو أنه صلى على الأموات واستغفر لهم وهنأهم بما هم فيه من سبقهم للفتن. وتوديعه للأحياء هو نصيحة وتحذيرهم من الاغترار بالدنيا، وإيماؤه إلى أنه منتقل عنهم إلى الآخرة وأنه سابق لهم إلى الحوض فهو موعدهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم أتى أهل البقيع بالليل فاستغفر لهم، ثم ذهب إلى شهداء أحد بالنهار فاستغفر لهم، ثم رجع فخطب هذه الخطبة وودع الأحياء. ففي المسند عن أبي مويهبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة إلى البقيع فاستغفر لها البقيع وقال ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم قال يا أبا مويهبة إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي، واخترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف فابتداه وجعه الذي قبضه الله فيه. وذكر ابن سعد بإسناده عن زيد بن أسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة يقال له صلي على أهل البقيع فيفعل ذلك، وقال اللهم اغفر لأهل البقيع، ثم أمر أن يأتي الشهداء فذهب إلى أحد فصلى على قتلى أحد فرجع معصوب الرأس، فكان بدأ الوجع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وما حديث ابن عباس فخرجه البخاري هنا، وخرج في المناقب أيضا من حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه منحفة متعطفا بها وعليه عصابة برد دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحد أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وخرج ابن سعد في طبقاته وزاد فيه وكان آخر مجلس جلسه حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنس فخرجه البخاري في المناقب من حديث هشام بن زيد عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد عصب على رأسه حاشية برد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وأما أمره بتجهيز جيش أسامة فقد خرج ابن سعد بإسناد فيه ضعف عن عروة مرسلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أسامة وأمره أن يوطئ الخيل نحو البلقاء حيث قتل أبوه وجعفر، فجعل أسامة وأصحابه يتجهزون وقد عسكر بالجرف، فاشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، ثم وجد من نفسه راحة فخرج عاصبا رأسه فقال أيها الناس أنفذوا بعث أسامة 3 مرات. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاستعز به فتوفي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أسامة ووصى به وقال إنه لخليق بالإمارة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. باقي كلام كان باقي كلام أربع صفحات. رحمه الله رحمه الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله في هذه الأحاديث فوائد كثيرة، منها جده صلى الله عليه وسلم في تبليغ أمته فلم يزل يبلغهم رسالات الله ويبلغهم ويوصيهم بما ينفعهم حتى الممات، حتى أنه وهو في السياق يوصي ويحذر ويأمر وينهى. في أنه صلى الله عليه وسلم بشر كما وصفه الله في كتابه، يمرض وتصيبه اللأواء وتصيبه الشدة والجراحات ويموت، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم قيامة عند ربكم تختصمون، وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومنها إيثاره للقاء ربه على خزائن الدنيا ومفاتيح خزائن الدنيا، وفيها فضل أبي بكر رضي الله عنه وفقه وفهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق، وقد اتفق على ذلك أهل السنة والجماعة أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم.